نعم، أريد به في الإطلاق الأول ما لم يرد به في الإطلاق الثاني، هذا هو الاستفهام، هذا نوع من الاستفهام. ها، أن يطلق اللفظ ويراد به معنيان أحدهما أو يراد به معنيان مختلفان. إذا المعنى الأول للشرعي هو الحقيقة، حقيقة الشرعية، والمعنى الثاني اللي يذكره في هذا البيت هو إيش؟ هو اللفظ، هو اللفظ. نعم، إذا الشرعي بالإطلاق الأول يراد به المعنى، والشرعي بالإطلاق الثاني يراد به اللفظ، وهذا هو الاستخدام. قلنا في الاستخدام بأنه هو أن يطلق لفظ يراد به معنيان أو يراد به شيئان في الحقيقة، أحدهما يرجع للفظ والآخر يرجع للمعنى. والمقصود هنا أن لفظ الشرعي أو اللفظ الشرعية يراد به في الاصطلاح الشرعي معاني ثلاثة، يراد به الواجب ويراد به المندوب ويراد به شو؟ يراد به المباح. يراد به الواجب فيقال صوم رمضان مشروع وصلاة الظهر مشروعة. ما المراد هنا بقولنا صوم رمضان مشروع؟ يراد به الواجب، ويطلق ويراد به المندوب فيقال الزواج مشروع إذا أردنا به الندب، إن الزواج قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا. ويطلق ويراد به المباح كأن نقول الطلاق مشروع. مراد الطلاق هنا الإباحة. إذا اللفظ الشرعي يطلق على الواجب ويطلق على المندوب ويطلق على المباح. يطلق على الواجب فيقال الجهاد مشروع في هذه الأمة، أي إيش؟ واجب. الصوم مشروع، أي واجب. ويطلق ويراد به قلنا إيش؟ المندوب يعني قال ماذا يقال؟ ها، ركعتان بعد كل وضوء مشروعة. ها، الصلاة بين الأذانين زي مشروعة. شو اسمها هنا؟ مندوبة. ويقال أيضا إيه؟ ويقال أيضا الكسب مشروع. ايش معنى الكسب؟ أي مباح. الكسب مشروع والطلاق مشروع وهكذا. وهذا معنى قوله وربما أطلق في المأذون. أيوة، ربما أطلق في المأذون. والمأذون يراد به الواجب والمندوب والمباح. وربما أطلق في المأذون الشرب والعشاء والعيدين. الشرب مثال للمباح، فيقال الشرب مشروع بمعنى مباح، والعشاء المراد به صلاة العشاء أي واجب. وقوله العيدين يراد به المندوب، إن كان صلاة العيدين هناك من يقول بوجوبهما، ولكن المؤلف يعني يشير به إلى ما تقرر عند المالكية، لأن صلاة العيدين ليس بواجب، ليس أو ليست بواجبة وإنما هي مندوبة. قال اشتقل ابن المؤلف إلى مبحث المجاز، والمجاز ضد الحقيقة، وعندما نتكلم على الحقيقة يتطرق إلى أذهاننا ضدها الذي هو المجاز، وعندما نتكلم عن المجاز يتطرق إلى أذهاننا ضده الذي هو الحقيقة. المجاز في اللغة مفعل مأخوذ ومشتق من الجواز الذي هو تعدي الشيء ومجاوز، الذي هو تعدي الشيء ومجاوزته. وسمي المجاز بذلك لأن الكلمة قد تعدي بها معناها الأصلي إلى معنى آخر. إذن وجه اشتقاق ظاهر ولا لا؟ وجه الاشتقاق ظاهر، وقد يكون من الجواز الذي هو ضد الممنوع والواجب، من الجواز الذي هو ضد الممنوع والواجب. والتسمية أيضا واضحة، فإن المجاز جائز إطلاقه، فهو ليس بممنوع وليس بواجب، إلا على قول من يمنع المجاز في اللغة أو الوحي، وسيأتي الخلاف في ذلك. وأما المجاز في اصطلاح البيانيين، ولم نقل في اصطلاح الأصوليين، لأن الأصوليين يعتمدون في التعريف هنا على البلاغيين، لأن مبحث المجاز إنما هو من وظائف من وظيفة علماء البيان، من وظيفة علماء البيان، ولذلك المرجع في ذلك من هو؟ علماء البيان. فحين نريد أن نحقق هذا الموضوع نرجع فيه إلى علماء البيان، وأما علماء الأصول فيأخذون مباحثهم كلها من علماء البيان في هذا الموضوع، ولذلك لا يتعرضون إلى تفاصيله كلها، وإنما يذكرون من هذا الموضوع ما يهمهم، إنما يذكرون ما يهمهم في فنهم الذي هو فن الأصول. لذلك إذا أردنا أن نعرف المجاز فنرجع فيه إلى من؟ إلى علماء البيان. ماذا يقول علماء البيان في المجاز؟ يقولون هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بين المعنى الأصلي والمعنى المجازي، مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. إذن يقولون هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، فهو لفظ مستعمل في غير ما وضعته له العرب، لأن الذي وضعه من؟ العرب. فعلماء البيان يقولون هذا اللفظ استعمل في غير ما وضعته له العرب، لعلاقة بين هذا المعنى المستعمل فيه وبين المعنى الأصلي للكلمة، لا بد أن تكون علاقة رابطة بين المعنى الأصلي والمعنى المستعمل فيه هذا اللفظ. هذه العلاقة هي علاقة اتصال بين المعنى الأصلي والمعنى المستعمل فيه اللفظ، لا بد من علاقة، لا بد من علاقة. هذه العلاقة إما أن تكون باعتبار الصورة، وإما أن تكون باعتبار المعنى، إما أن تكون باعتبار الصورة، وإما أن تكون باعتبار المعنى. باعتبار الصورة كالعلاقة التي تكون في المجاز المرسل، وإما أن تكون باعتبار المعنى، وذلك في العلاقة التي تكون في الاستعارة، لأن علاقة الاستعارة تكون ماذا؟ تكون معنوية، ولا لا؟ معنوية. إذا العلاقة قد تكون باعتبار الصورة وقد تكون باعتبار المعنى. تكون باعتبار الصورة في أي مجال؟ تكون باعتبار المعنى في الاستعارة. طيب، مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي، ولا بد من قرينة في المجال. هذه القرينة هي الذي تصرف الذهن عن المعنى الأصلي إلى المعنى الآخر الذي استعمل فيه اللفظ. وهذه القرينة إما أن تكون متعلقة بالمتكلم نفسه، أي أن تكون معنى في المتكلم، وإما أن تكون في الكلام، والتي تكون في الكلام إما أن تكون داخلة في ذات الكلام، وإما أن تكون خارجة عن ذات الكلام. إذا القرينة إما أن تكون معنى في المتكلم نفسه، وإما أن تكون في ذات الكلام، وإما أن تكون خارجة عن ذات الكلام. وهذه القرينة إما أن تكون عقلية، وإما أن تكون عادية، وإما أن تكون إما أن تكون قلنا عقلية وإما أن تكون عادية وإما أن تكون تكون عقلية تكون عادية تكون لا تكون وضعية تكون حالية تكون حالية. طيب إذ لا بد من علاقة في المجاز ولا بد من قرينة في المجاز. أمثلة المجاز قول الشاعر لدى أسد شاك السلاح مقذف له لبد أظفاره لم تخلل. ما المراد بالأسد هنا؟ المعنى الحقيقي ولا المعنى المجازي؟ المعنى المجازي. ما معناه الحقيقي؟ الحيوان المفترس. ما معناه المجازي؟ الرجل الشجاع. هنا استعمل في معناه المجازي ياك لوجود العلاقة بين المعنى الأصلي للكلمة وبين المعنى الذي استعملت فيه الكلمة الآن. ما هي العلاقة؟ الشجاعة موجودة في كل من الأسد والرجل فارس. القرينة هنا موجودة ولا لا؟ موجودة. ما هي القرينة هنا؟ القرينة هنا لفظية وهي قوله شاك السلاح، لأن الأسد لا يمكن أن يكون عنده سلاح شائك. الذي يكون عنده سلاح شائك أي حاد هو الرجل. وجيد عليه أيضا قوله نعم يقول نعم لدى أسد شاك السلاح مقذف، أيضا كلمة مقذف أي مرمى به، لأن الأسد لا يرمى لأن لا يرمى به. طيب فهذه الكلمة إذن استعملت في أي شيء؟ في معناها المجازي. ومن ذلك قول الشاعر هو البحر من كل النواحي أتيته فلجته المعروف والبحر ساحله. فما المراد به؟ هو البحر فلجته المعروف والجود ساحله. المراد بالبحر هنا هو الكريم، أي المراد به المجاز ولا الحقيقة؟ المجاز. إذن هذه الكلمات وأشباهها هي التي ينطبق عليه هذا التعريف، وهو قولهم اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. طيب هذا المجاز على أنواع ثلاثة ذكر المؤلف منه نوعين هنا، وذكر نوعا ثالثا في مبحث الحقيقة. النوعان هنا أشار إليهما بقوله ومنه جائز. من ماذا؟ من المجاز. ومنه جائز وما قد مانعوا وكل واحد عليه أجمع. أي من المجاز جائز بإجماع، ومن المجاز ممنوع بإجماع. ثم هناك ثالث وهو المجاز المختلف فيه، وهو الذي سبق في مبحث الحقيقة. ما هو هذا الذي اختلف فيه؟ المجاز المطلق على حقيقة يعني الجمع بين المجازين، أو الجمع بين الحقيقة والمجاز، أو الجمع بين المجازين، أو بين الحقيقة والمجاز، أو بين حقيقتين. هذا هو المختلف فيه. وقول المؤلف وكل واحد عليه أجمع، هذا ينتقد عليه، لأن قوله كل واحد يعود على نوعين معا، أي على المجاز الجائز والمجاز الممنوع. أما المجاز الممنوع فنعم قد أجمع أهل اللغة على منعه، وأما المجاز الجائز فلم يجمع أهل اللغة ولا علماء البيان على جوازه. ما أجمعوا على جوازه خلافا لظاهر قول المؤلف، وهذه هفوة منه رحمه الله، بل الصواب أن هناك خلافا في النوع الأول من المجاز وهو الجائز. فذهب الطائفة من علماء اللغة إلى عدم جوازه لا في اللغة ولا في الوحي، وممن ذهب إلى ذلك أبو علي الفارسي وأبو إسحاق الإسفرايني، فهذان العالمان الجليلان اللغويان يقولان بعدم جواز المجاز في اللغة فضلا عن أن يكون في الوحي، وذهب الطائفة الأخرى من العلماء إلى عدم جوازه في القرآن ولكن يجوز استعماله في اللغة. وبمن ذهب إلى ذلك ابن خويز من داد من علماء المالكية الفحول، وكذلك ابن القاص من علماء الشافعية الفحول. وممن ذهب إلى عدم جوازه في القرآن وفي السنة الظاهرية ابن حزم ومن تبعه، فهؤلاء ذهبوا إلى عدم جوازه في القرآن والسنة أيضا، ولهم حججه في ذلك. وممن ذهب من المعاصرين إلى عدم جوازه في الوحي الشيخ محمد بن الأمين الشنقيطي رحمه الله، فهذا يقول الشيخ الأمين يقول بعدم جوازه في الوحي، وحجته أن المجاز يجوز فيه النفي، يجوز فيه النفي أي يجوز أن تنفيه، وما يجوز نفيه لا يجوز أن يكون في القرآن. لماذا؟ لأن القرآن لا يصح نفي شيء منه. هل يصح أن تنفي شيء من القرآن؟ لا يصح. فلما اشتمل المجاز على محذور وممنوع لا يليق وجوده بالقرآن صار القرآن منزها عنه، مفهوم هذا؟ وممن ذهب إلى عدم جوازه في الوحي الإمام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، وقالوا إنما يظن مجاز ما هو إلا أسلوب من أساليب اللغة العربية المتنوعة، ما هو إلا أسلوب من أساليب اللغة العربية المتنوعة، لأن اللغة العربية إما أن يدل أسلوبها على المعنى المراد بلا قيد، وإما أن يحتاج أسلوبها في فهم معناه إلى قيد. في الأول هو الذي يسميه من قال بالمجاز يسميه حقيقة، والثاني يسميه مجاز. وأما الذين قالوا لا مجاز في اللغة قالوا إنما هما أسلوبان من أساليب اللغة العربية، فاللفظ إما أن يدل على المعنى بلا قيد ولا قرينة، وإما أن يحتاج إلى قرينة أو إلى قيد، وهو حقيقة ولا مجاز؟ لا هو حقيقة. فمثلا لفظ الأسد إن جاء مطلقا حملناه على ماذا؟ وإن جاء مقيدا بقرينة أيوة حملناه على الحقيقة المقيدة، حملناه على الحقيقة لكنها مقيدة. وهكذا البحر إن ورد مطلقا قصدنا به البحر المعروف، وإن ورد مقيدا بقرينة قصدنا به العالم مثلا أو الكريم، فهو حقيقة وليس إيش. ومن أكبر الحجج التي رد بها الإمام القيم على القائلين بالمجاز قولهم، هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، يقول هو ويتحدى من قال بالمجاز، يتحداه ويقول له من أخبركم بأن العرب قد وضعت هذا اللفظ في معنى ثم نقلته إلى معنى آخر؟ ما أحد يستطيع أن ينقل لنا عن العرب أن هذا اللفظ استعملته في أول الأمر بمعنى ثم نقلته إلى معنى آخر، إنما نسبوا إلى العرب هذا القول ولم تفعله العرب، هكذا يقول القيم رحمه الله. وقال إن هذا التقسيم إنما حدث بعد الجيل الأول المفضل، أي بعد جيل الصحابة وجيل التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولم يقل حتى أئمة اللغة بهذا التقسيم الذي ذكره المتأخرون. إذن هذا التقسيم إنما هو للمتأخرين. والمقصود عندنا هو ماذا؟ هو الرد على المؤلف الذي زعم رحمه الله أن النوع الأول من المجاز هو جائز بإجماع، حيث قال وكل واحد عليه أجمع. ثم أشار إلى النوع الأول وهو الذي أجمع عليه حسب قول المؤلف، فقال ماذا اتحاد فيه جاء المحمل وللعلاقة ظهور أول. أي هذا أول النوعين. ما هو أول النوعين؟ هو الجائز. ما هو ضابطه؟ ضابطه هو الذي اتحد فيه المحمل، أي اتحد معنى لفظه ولم يحتمل غير ذلك المعنى الذي حمل عليه. هذا الضابط الأول. شنو الضابط الأول؟ أن يكون لفظه لا يحتمل سوى المعنى الذي الذي يفهم منه. هذا الضابط الأول. الضابط الثاني أن تكون العلاقة بين هذا المعنى المستعمل فيه اللفظ والمعنى الأصلي ظاهرة، ليست خفية. أن تكون العلاقة بينهما ظاهرة لا خفاء عليها. وهذا معنى قوله ماذا اتحاد جاء فيه المحمل. هذا البيت فيه تعقيد، ما في شيء من التعقيد، وهذه هي عادة النظم، فإن دلالته على المعنى قد تخفى بسبب المحافظة على الوزن. أما تحليله نقول الذي جاء المحمل فيه متحدا والعلاقة فيه ظاهرة هو أول النوعين. هو أول النوعين كالمثال الذي ذكرنا، أو كالمثالين اللذين ذكرنا، وهما لدى أسد شاك السلاح وهو البحر. فالأسد هنا معنى الرجل الشجاع. هل يحتمل غير الرجل الشجاع هنا؟ لا يحتمل غير الرجل الشجاع. إذن فمحمله متحد ولا لا؟ محمله متحد. طيب العلاقة به ظاهرة ولا غير ظاهرة؟ ظاهرة. شنو العلاقة؟ شجاعة. ولماذا كانت ظاهرة؟ لأن العرب كانت تضع مثل هذه العلاقات التي تربط بين المعنى الأصلي وبين المعنى الذي استعمل فيه اللفظ. علاقة الشجاعة هذه علاقة تضع العرب في أمثال هذه الأساليب. الضابط الأول أو القيد الأول ماذا نخرج به؟ الضابط الأول وهو اتحاد المحمل. نخرج به لا نخرج به الجمع بين الحقيقة والمجاز، أو بين الحقيقتين، أو بين المجازين، لأن هذه لم يتحد فيها المحمل، لأن اللفظ يحتمل معنيين ولا لا؟ يحتمل معنيين، أي يحتمل في باب الجمع بالحقيقتين معنيين، وفي باب الجمع بالحقيقة والمجاز معنيين، أحدهما حقيقي والآخر مجازي. وفي باب الجمع بالمجازين يحتمل معنيين كلاهما مجازي. إذن نخرج المجاز المختلف فيه، لأن محمل اللفظ ليس متحدا لكون اللفظ يدل على أكثر من معنى. القيد الثاني أو الضابط الثاني ماذا نخرج به؟ ما هو القيد الثاني؟ أول العلاقة ظاهرة. ماذا نخرج به؟ نخرج به المجاز الممنوع، لأن العلاقة لا تكون فيه ظاهرة بل تكون فيه خفية. إذن فإن ضابط المجاز الجائز هذا هو ضابط المجاز الجائز. ثم قال ثانيهما ما ليس بالمفيد لمنع الانتقال بالتعقيد. ثانيهما أي ثاني النوعين اللذين أجمع عليهما العلماء حسب زعم المؤلف. وهذا فعل مجمع عليه. الأول ليس مجمع عليه، أما هذا فهو مجمع عليه من قبل علماء اللغة. ما الذي أجمع على منعه؟ هو الذي لا يدل على المعنى المراد بسبب التعقيد الذي اعتراه. وأين يوجد التعقيد فيه؟ يوجد في العلاقة حيث تكون خفية، لأنه لم يجري الكلام العربي بمثلها. ونذكر مثال لهذا النوع ليتضح، كالذي يشبه الرجل الشجاع بالأسد ويقصد بالعلاقة الأبخرية، يقول رأيت أسدا، وهو يقصد أنه رأى رجلا له رائحة كريهة، لأن الأسد رائحته كريهة، فهو شبه رجلا بالأسد في الرائحة الكريهة واستعمل الأسد في ذلك الرجل. طيب، هذا النوع من المجاز جائز ولا ممنوع؟ ممنوع. لماذا كان ممنوع؟ لأن العلاقة فيه خفية، ولما كانت العلاقة خفية صار معقدا. لماذا صار معقدا؟ لأن من شروط الفصاحة أن يكون الكلام دالا على المعنى المراد، فإن كانت دلالته على المعنى المراد خفية صار معقدا، وإذا كان معقدا سقط عن دائرة الفصاحة، ومن ثم لما كان هذا الكلام معقدا سقط عن دائرة الفصاحة ولم يعتبر مجازا جائزا عند علماء البلاغة. إذن ما السبب الذي أسقط هذا المجاز من حسابي من حسابنا في باب بلاغة؟ هو التعقيد المعنوي. والتعقيد من أين أتاه؟ من العلاقة، حيث استعمل المتكلم علاقة لم تكن العرب تستعملها في باب المجاز، وهو علاقة الأبخرية. وهذا معنى قوله ثانيهما ما ليس بالمفيد لمنع إيش؟ لمنع الانتقال. ما معنى منع الانتقال؟ لأن هذا التعقيد يمنع انتقال الذهن من المعنى الأصلي إلى المعنى المجازي. يمنع انتقال الذهن لأن الذهن لا يظهر له العلاقة هنا، وهي علاقة الأبخارية. لماذا لم تظهر له هذه العلاقة؟ لأنه لم تستعمل العرب هذا النوع من العلاقة في كلامها، فكيف يتصور الذهن هذه العلاقة التي لم تكن العرب تستعملها؟ من ثم كان هذا المجاز معقدا، وبالتالي كان ممنوعا. ثم قال حيث ما استقال الاسم ينتقل إلى المجاز أو لأقرب حصل، يشير بهذا أحسن نقول أو لأقرب حصل أو لأقرب حصل. لماذا؟ حتى لا يختل الوزن. لقلنا لأقرب حفظنا على ناحية النحوية، فإننا سنقع في خلل من الناحية الوزنية، والناحية الوزنية هنا مقدمة على الناحية النحوية. لذلك نقول لأقرب. يشير المؤلف بهذا البيت إلى أنه إذا استحال إطلاق اللفظ على حقيقته نحمله على ماذا؟ على المجاز إن كان له مجاز واحد، أو على أقرب المجازين إن كان له مجازان. عندما يستحيل حمل اللفظ على معناه الحقيقي ينبغي أن نحمله على ماذا؟ على مجازه إن كان له مجاز واحد، أو على المجازين إن أو على أقرب المجازين إن كان له مجازان. إن كان له مجازان. الأمثلة السابقة لدى أسد مثلا هو البحر، هل يمكن إطلاقه على معناه الحقيقي؟ لا، يستحيل إطلاقه على معناه الحقيقي، يستحيل. إذن على ماذا نحمله؟ على مجازه. نحمله على مجازه. قول الله سبحانه وتعالى واخفض لهما جناح الذل، هل يجوز هنا أن نطلق الجناح على حقيقته؟ لا، يستحيل. لذلك ينبغي أن نطلقه على المجاز، اللي هو هنا الاستعارة، اللي هو إيش؟ الاستعارة. وهكذا إنا لما طغى الماء هل نحمل الطغيان هنا على حقيقته؟ لا، فلم استحال حمله على حقيقته بغي أن نحمله على المجاز. وهكذا في كل موضع. طيب إن كان للكلام مجازان واستحال حمله على حقيقته، على أي المجازين نحمله؟ على أقرب المجازين، إنه لا بد أن يكون أحد المجازين أقرب من الآخر، كما في قوله تعالى امسحوا برؤوسكم. وليستحيل أن نحمل المسح هنا على حقيقته، على حقيقة الرأس. شيء حقيقة الرأس هي الجلدة، لا يمكن المسح على الجلدة لأن هناك حائلا يحول بين الجلدة وبين إيش؟ وبين المسح. ما هو هذا الحائل؟ الشعر. هذا المسح إذا يحتمل مجازين، مسح على الرأس هنا يحتمل مجازين، أحدهما أقرب من الآخر، أحدهما أقرب من الآخر. المجازان قلناهما الشعر والعمامة، أيهما أقرب؟ الشعر أقرب من العمامة ولا لا؟ أقرب من العمامة. إذن ينبغي أن نحمل مسح هنا على أقرب المجازين الذي هو المسح على الشعر، الذي المسح على الشعر، خلافا لمن حمل المسح هنا على أبعد المجازين وهو العمامة. وهكذا عندما يستحيل حمل اللفظ على حقيقته ويكون له مجازان فينبغي أن نحمله على أقرب المجازين. وهذا معنى قولي وحيث ما استحال. نعم ينتقل إلى ماذا؟ إلى المجاز إن كان لللفظ مجاز واحد، أو إلى أقرب المجازين إن كان له مجازان. ثم قال فليس بالغالب في اللغات يرخب فيه للمجين آتي، يشير بهذا الشطر إلى الرد على ابن الجن الذي هو أحد علماء اللغة، وهو كحل في اللغة العربية، ولكن لكل عالم هفوة، كما أن لكل فرس كبوة ولكل سيف نبوة، ولا ينبغي أن يتبع العلماء في هفواتهم، سواء كان علماء اللغة ولا علماء فقه الإسلام ولا علماء البيان ولا علماء التفسير. ومن هفوة ابن الجن على جلالته في علم اللغة العربية أن قال بأن غالب اللغات يكون مجازا، غالب اللغات يكون مجازا، يقول ما من لغة إلا ويغلب عليه المجاز، أي مجازها أكثر من حقائقها، أو مجازاتها أكثر من حقائقها. ولذلك قال أكثر كلام العرب تشبيهات واستعارات وإسناد الفعل إلى من لا يصح أن يكون فاعلا، كإسنادهم الفعل إلى الحيوانات وإلى الأطلال وإلى الأشجار. معلوم بأن الحيوانات لا يصح أن يسند لها الفعل، والأطلال لا يصح أن يسند لها الفعل، وكذلك البناءات والجمادات لا يصح أن يسندها الفعل. خلق وجدنا هذا في اللغة العربية، يقولون رأيت العبادة، ولا وهل رأيت العبادة كلهم؟ إنما رأيت بعض منهم. رأيت العبادة وسكنت البلاد، هل سكنت البلد كله؟ إنما سكنت في جزء من البلد. ها؟ ويقولون أيضا نعم، ولبست الثياب، هل لبست الثياب كلها من حيث هو؟ إنما لبست جزء من الثياب. هذا هو دليله على أن أكثر اللغات مجاز، وهذه الدعوة ساقطة من أصلها، لأن هذه الأساليب التي ذكر رحمه الله إنما هي أساليب لغوية، وهي حقائق معروفة عند العرب وعند من يتكلم بها. لذلك رد المؤلف هذا القول بقوله وليس بالغالب في اللغات خلافا لابن الجن. وصله ابن الكني ثم انقلبت الكاف جيما، ثم قال أشار المؤلف يتكلم على مسألة ذكرها في باب التراجح والتعادل، أو لا ذكرها في باب التراجح والتعادل أو لا، لأنها من باب المرجحات. ولكن لماذا ذكرها المؤلف هنا؟ ذكرها المؤلف هنا لمناسبة بينها وبين الموضع الذي ذكرت فيه. والمناسبة هنا لما تعرض المؤلف للمشترك وتعرض للمجاز، فقد يقع هناك تعارض بين هذين وبين غيرهما من الألفاظ الأخرى، فذكره المؤلف لطالب العلم من أجل أن يعرف إذا وقع له التعارض في هذا الباب ما الذي يقدم على غيره. أي إذا وقع التعارض مثلا بين المجاز وغيره، هذا اللفظ المجازي، أو بين اللفظ المشترك والنقل أو النسخ، ما الذي يستحق التقديم؟ هذا هو سبب ذكر هذه المسألة التي ذكرها في باب التراجح والتعادل كما ذكرت أو لا. وسيشير المؤلف عليها في باب التراجح والتعادل، حيث يقول هناك: وقد خالت مرجحات فاعتبر، حيث يقول وقد خالت مرجحات فاعتبر. يقول رحمه الله هنا، يقول: وبعد تخصص مجاز فيلي إضمار. يشير بهذين البيتين إلى أنه إذا وقع تعارض بين هذه الأمور الست التي هي التخصيص والمجاز والإضمار الذي هو دلالة الاقتضاء والنقل والاشتراك والنسخ، إذا وقع تعارض بين هذه الأمور الست فينبغي تقديم التخصيص على المجاز، ثم تقديم المجاز على دلالة الاقتضاء، ثم تقديم دلالة الاقتضاء على النقل، ثم تقديم النقل على الاشتراك، ثم تقديم الاشتراك على النسخ، على أن هناك خلافا في هذه القواعد التي ذكرت، سيأتي التنبيه عليها إن شاء الله تعالى. أما التخصيص فسيأتي تعريفه في بابه، حيث يقول المؤلف: قصر الذي عم على أفراد، وأما المجاز فقد سبق تعريفه. فإذا وقع تعارض بين التخصيص وبين المجاز فينبغي حمل اللفظ على التخصيص بدلا من حمله على مجاز، على المجاز. هكذا قرر جمهور العلماء: إذا تعارض في اللفظ جانبان، جانب يتعلق بالتخصيص وجانب يتعلق بالمجاز، قدم جانب التخصيص على جانب المجاز، وذلك لأن دلالة التخصيص أقوى من دلالة المجاز. لماذا؟ لأن دلالة التخصيص يبقى اللفظ فيها، يبقى اللفظ فيها في بعض حقيقته، عندما نحمل اللفظ على التخصيص يبقى اللفظ في بعض حقيقته. فمثلا قول الله تعالى: اقتلوا المشركين، هذا اللفظ الآن محمول على التخصيص، فلفظ المشركين مخصوص بمن؟ في أهل الذمة، فإن أهل الذمة لا يقتلون، بدليل قوله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد هم صاغرون. فحين خصصنا هذا اللفظ بماذا؟ لأهل الذمة، وجعلناه متناولا أو متناولا الحربيين، جعلناه متناولا الحربيين وأخرجنا منه أهل الذمة، هل بقي في بعض حقائقه أم لا؟ قبل التخصيص كان يتناول نوعين من الحقائق، هما الحربيون والذميون. حين خصصناه بالحربيين، هل بقي في بعض حقيقته أم لا؟ بقي في بعض حقيقته. إذن التخصيص ما أزال عنه الحقيقة كلها، لا، فهمنا هذا. ثم بعد التخصيص، ثم بعد التخصيص اللفظ الباقي يدل على حقيقته من غير احتياج إلى قرينة. بعد ما خصص ما بقي يتناول ويدل على حقيقته بلا قرينة، خصص ما قلنا بالحربيين وأخرجنا منه هل الذمة. هل الآن يدل على الحربيين، على أن مراد به الحربيين، بقرينة ولا بدون قرينة؟ بدون قرينة. فكان حمله على التخصيص أولى من حمله على المجاز لقوة التخصيص، لأن التخصيص أقوى، دلالة التخصيص أقوى من دلالة المجاز، للوجهين السابقين. الوجه الأول قلنا أن ما بقي من أفراده يدل عليه اللفظ حقيقة. الوجه الثاني أن دلالته على المراد بعد التخصيص لا يحتاج معها إلى قرينة، بخلاف المجاز يحتاج إلى قرينة ولا لا؟ يحتاج إلى قرينة. فمن هنا كان التخصيص أقوى من المجاز، فقدم عليه عند التعارض. إذن فإن هذه القاعدة، قاعدة التعارض بين لفظ يحتمل التخصيص ويحتمل المجاز، ماذا تقتضي هذه القاعدة؟ تقتضي تقديم التخصيص على المجاز. لماذا؟ لأن التخصيص أقوى من المجاز لوجهين. مفهوم هذا؟ القاعدة الثانية، التعارض بين الدلالة المجازية والدلالة الإضمارية التي نسميها بدلالة الاقتضاء. وقد سبق تعريف دلالة الاقتضاء، وهو أن يكون الكلام متوقفا على محذوف لا يستقيم ولا يصح إلا بتقديره. عندما يتعارض في اللفظ هذان الجانبان، جانب حمله على المجاز وجانب حمله على دلالة الاقتضاء، عند كثير من العلماء يقدم جانب دلالة الاقتضاء على جانب دلالة المجاز على جانب دلالة الاقتضاء. ما حجته؟ قال: لأن دلالة المجاز أقوى. من حيث ماذا؟ قال: من حيث كثرة الاستعمال. من حيث ماذا؟ من حيث كثرة الاستعمال. قال: إذا قارن بين استعمال المجاز في الكلام وبين استعمال الإضمار، أيهما أقوى؟ أيهما أكثر؟ جانب المجاز أكثر. قالوا: لكثرة استعمال المجاز يقدم على دلالة الاقتضاء، لأن بالنسبة إليه أقل ولا لا؟ بالنسبة إليه أقل. ومن أمثلة ذلك، من أمثلة ذلك قول السيد لعبده، قول السيد لعبده: أنت